ولم يخلقه لكم. طب خلقوا فيما تفوقتم فيه. ولذلك قلنا زمان انه كانوا متفوقين في الطب ومش عارف ايه، بعد عيسى بمعجزه الطب، متفوقين فيما يشبه السحر فقالهم عيسى عشان يبطل موسى عشان يبطل الايه السحر، دول متفوقين في البلاغه والاداء والبيان فجالهم هذا الايه المعجزه. يبقى ان كنتوا مش مقتنعين بالمعجزه بتقترحوا ايه بقى حتى تبتغى لنا من الارض ينبوع؟ طب ما انتوا بتشوفوا كتير ينابيع متفجره وواحد عالم بالمياه يعمل اللي ودنه على الارض كده يقول لك الارض ده فيها ايه مي ويسحر كده يروح طالع منه ميه. طيب وان تكون لك جنه من نخيل وعنب، طب ما في ناس عندكم برضو لهم جنان من نخيل وايه وعنب، انتوا مش قلتم لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين ايه؟ طب ولما قالوا مثلا او يكون لك بيت من زخرف، طيب ما هو انا بيت من زخرف. طيب او ترقى في السماء، وهو انتم نبغين في الرقي الى السماء عشان نجيب لكم معجزه من جنس الرقي في السماء، ونجيب المعجزه من جنس ما نبغتم ايه ما نبغتم فيه. والذي يدل على ذلك انهم لا يتكلمون في المعجزه بل في اللي جايب المنهج، يقولوا لولا انزل عليه ايه ملك الله. يقوم القران يقول طب احنا لو نزلنا ملك ننزله باي كيفيه؟ الملك طبيعة تكوينه أنه لا يرى منكم، هو يراكم وأنتم لا ترونه. طب إذا أرسلناه ملك تعرفوا إزاي إنه ملك؟ ما هو مش عم تحتفوه، يبقى لازم نخلع عليه أنه بشر، يعني ننزله في صورة مين؟ في صورة بشر. طب ولما ينزل في صورة بشر وواحد ما أنتوا هتقولوا لا ده مش ملك ده بشر؟ الله، تبقى المسألة هي إيه؟ ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما ايه ما يلبسون. ايه المشكله هي ولا لا؟ الله. طيب ما مثلا سيدنا جبريل ما كان بينزل عليه في صوره الراجل اللي جاي من السفر وعليه مش عارف ايه ويقعد يتكلم وياه؟ الله. انما هل جاء بطبيعه تكوينه؟ لا ما نشوفوش. طب هيجي بطبيعه ايه؟ بطبيعه بشر. فلو انهم قالوا ايه يجعلوا ملك، طب يجعلوا ملك ازاي وهو على طبيعته لا يرى؟ طيب على غير طبيعته هيبقى بشكل ايه؟ شكل راجل مثلا. طب ولما راجل، طب ما انتم بتقولوا ده راجل زيني، يبقى نفعل الحكايه ما نفعلش الايه الحكايه. ويقول الحق ولو لجعلناه ايه رجل ولا لبسنا عليه ما يلبسون. وقال لك اذا اقترح قوم ايه ثم جاء الله بالايه فان كذبوا بها اخذهم اخذ عزيز مقتدر ولا يؤجل ذلك للاخر. ولذلك ولا نزل عليهم لقضي الامر. والحق سبحانه وتعالى يقول وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. حتى نالهم من الكفار بيه نالهم من ايه؟ من الايه؟ من رحمته. لئن جاءتهم ايه ليؤمنن بها قل انما الايات عند الله. هو انا بقول لكم انا اللي بجيء بالايات؟ وهو انا لو جئت بالايات كانت تنفع؟ ما انا عاجبها بقانون قدرتي، وقانون قدرتي مساوي لكم، ده انا مش متفوق عنكم الا اللي ربنا هو اللي بيناولني. فلما يبقى انا وانتم ما تنفعش الحساب. الايات عند مين؟ عند الله. فما لا يوجد خلق يقترح على الله الايه. ليه؟ ام قال لك لان ما هو سبق في الرسالات الله. الرسالات السابقة دي كانت بمثابة تدريب للبشر على نظام الرسالات. طب قال وما منعنا أن نرسل بالآيات أي التي اقترحها الكفار، إيه اللي منعهم من ننزله إلا أن كذب بها الأولون؟ برضو اقترحوا آيات وجبناها لهم وبرضو إيه؟ يبقى إذن التكذيب هو الإيه؟ التكذيب هو الإصبع. إحنا جبناها من الأصر، قلنا الآية تيجي من عنده وما حدش يقترحها عليه. قل إنما الآيات عند الله. طيب الكلام ده اقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءتهم ايات لا يؤمنون بها، والرد عندهم انما الايات عند الله. انظروا الى الخطاب الجديد وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون. ده يبقوا خطاب لناس ثانيين. خطاب لمين؟ وما يشعركم أن هذه الآية إذا جئناها بهم زي ما هم عايزين لا يؤمنون. يبقوا لازم المؤمنين. فكأنهم حينما قالوا ذلك أراد المؤمنون أن يخففوا عنتهم مع رسول الله، فقالوا له يا سيدنا يا رسول الله اسأل الله إن ننزلوا من أعتن نرتاح من وجع الدماغ بتاعهم دي، يبقوا وفقهم ولا ما وفقوش؟ فيستجيب الله بالرد على من قرض هذا السؤال، قال لهم انتم مؤمنين وظنكم حسن وفكرتكم طيبه في انكم بدكم تقصروا مده العنب، لكن ما يشعركم اي ما يعلمكم ان الايه التي افترقوها ان جئت بها لا يؤمنون، والانكار نفي، والانكار ايه ما كانش صح انك انت تهيئ، لكن الحق تلطف مع المؤمنين وكرم حسن ظنهم في التأييد، هم ما بيأيدوش الطلب لأنهم بيحبوا الكفار، ده بيحبوا النبي وبيحبوا المنهج وعايزين المنهج، يعني حسن ظن ما ينفعش تنكر عليهم وتصدهم كده الصدق. يقول لك ايه؟ أنا أعذركم لأنكم تأخذون بظاهر جهد اليمين، أقسموا بالله جهد أيمانهم، قعدوا يبلغوا في اليمين، أنتوا بقى قلبكم خفيف وإيه؟ وصدقتوهم، فأنا أعذركم في هذا ولا أنكر عليكم، لأن مدى علمكم كده مدى إيه؟ ومدام أنا بعذركم أقول أنتم معذورين، لأن إيه اللي عرفتم أنني إذا جئت بالآية لا يؤمنون؟ يعني لو عرفتم أنني لو جئت بالآية لا يؤمنون ما كنتوش هتقولوها، إنما أنتم حسن الظن بتاعكم خلاكم تعملوا إيه؟ تؤيدوه، لكن أنتم أيدتهم على ظاهر جهدهم ومشقته، لكن لو كنتم تعلمون ما اعلم كنت تعرفوا انني برضو ان جئتهم بالايه لا يؤمنون. يبقى اذا اسلوب لا يؤمنون اسلوب ولا حقيقيه ولا زائده. الذين ايدوا الطلب الذي طلبه الكفار واقسموا بالله جهد ايمانهم، يعني بالغوا في الجهد وفي المشقه في اليمين، المسلمين احسنوا الظن بهذا، فلما احسنوا الظن بهذا ايدوه وقالوا يا رب يا رسول الله اطلب من الله ان يجيب لهم الآية، فكان من الممكن ان ينهر الله المؤمنين ويقول لهم انتم من تفهمين، وينكر عليهم انهم ايدوهم فيقول لهم وما يشعركم ويعلمكم انها اذا جاءت يؤمنون. يبقى انكار ولا مش انكار؟ صد لكلامهم، لكن الله تلطف معهم، وكما احسن يعني احسن الظن بهم الله سبحانه وتعالى اعترف بحسن الظن منهم وقال انتم معذورين في ان تؤيدوهم. ليه؟ لان انتم ما تعلمون انهم اذا جئتهم بالآية لا يؤمنون. خلاص انتهت المسألة؟ اتوضحت؟ اوعوا تقولوا زايدة ولا مش زايدة، لا ولا